الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من محضرة أهل النين نتابع معكم نص مطهرة القلوب لشيخنا آد رحمه الله، تصحيح وشرح فضيلة شيخنا أحمد بن لين طال الله عمره ورفع الصالحات فيه، الدرس 24. الحمد لله. وسخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى، كقوله ما كنت أستحق ذا، وأي ذنب جر لي هذا الأذى. والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات، لبعض أغراض الرياء والعمل تفسده ولكن تندمل. كذاك من فعلها لتسمع فهو مسمع لدى من قد وعى. نفضل الله عنك هذا الشيخ وطلع ديني لما أنزلت إلي من خير نفسي وما بعد ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الأستاذ محمد محمود، لن تعبوا إن شاء الله مع المطهرة كما قدمتم. قالوا سخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى، كقوله ما كنت أستحق ذا، وأي ذنب جر لي هذا الأذى. والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات، لبعض أغراض الرياء والعمل تفسده ولكن إن تبت اندمل. كذاك من فعلها لتسمع فهو مسمع كذاك من فعلها لتسمع فهو مسمع لدى من قد وعى. إذن الشيخ قال وسقط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى، معناها عن سخط القدر، معناها عن القدر فمعناها المقدور الذي لا يوافق هوى النفس، هو أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى، منها في قضائه. عود هو يعترض على الله جل وعلا في قضائه. كيفاش؟ قال كقوله ما كنت أستحق ذا، وأي ذنب جر لي هذا الأذى. كقوله وذاك اللي ابتلاه الله تعالى بمرض والله بشذاك ويوجعه، قال ما كنت أستحق ذا، هذا اللي قال من استحق ليك الله جل وعلا من قال، وأي ذنب فعلته حتى أستحق منك هذا. فأكو معنى وأي ذنب شر لي هذا الأذى، وهذا عيد من الممنوع اللي يوجب الغم في الدنيا، معناها عنه ما يتواسى فيقع في الضجر والقلق من غير فائدة، ويقع عمل في العقوبة في الأخرى يكون إلى عفى الله جل وعلا عنه. والواجب هو ضد هذا، وهو رضا بالقضاء. قال القرافي يعلم أن السخط بالقضاء حرام إجماعا، والرضا بالقضاء واجب إجماعا، بخلاف المقضي. قال والفرق بين الرضا بالقضاء والمقضي والقدر والمقدور أن الطبيب إذا وصف للعليل دواء مرا وقطع يده المتألمة، فإن قال ليس ترتيب الطبيب ومعالجته حسنة وكان غير هذا مما هو أيسر منه يقوم مقامه، فهو سخط بقضاء الطبيب بأنه جنى عليه بحيث لو سمعه الطبيب كرهه وشق عليه. وإن قال هذا دواء مر قاسيت منه شدة وقطع اليد حصل لي منه ألم شديد فهذا سخط بالمقضي الذي هو الدواء والقطع لا بالقضاء الذي هو ترتيب الطبيب، ولا يلومه الطبيب إذا سمع ذلك بل يقول له صدقت الأمر كذلك. فعلى هذا إذا ابتلي الإنسان بمرض فتألم منه بمقتضى طبعه فهذا ليس عدم رضا بالقضاء بل عدم رضا بالمقضي. وإن قال أي شيء عملت حتى أصابني مثل هذا وما كنت أستحقه فهذا عدم رضا بالقضاء، فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء، فلا نتعرض لشهة ربنا إلا بالإجلال ولا نعترض عليه في ملكه. وأما أن أمرنا بأن تطيب لنا الرزايا والبلايا ومولمات الحوادث فليس كذلك، ولم ترد الشريعة بتكليف أحد بما ليس في طبعه، بل ذم الله تعالى قوما لا يتألمون ولا يجدون للبأساء موقعا، حيث قال جل وعلا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذن وسخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى كقوله ما كنت أستحق ذا وأي ذنب جر لي هذا الأذى. زين. والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات لبعض أغراض الرياء والعمل تفسده، ولكن إن تبت اندمل. فنهى عن السمعة هي الإخبار بالطاعات بعد أن فعلها صاحبها وهو مخلص في فعلها، ذاك معنى والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات، معناها من ذاك الذي بطل عملها لبعض أغراض الرياء. احنا قلنا عن السمعة عنها هي حد عذر الطاعة خالصة غير يحدث بها لأحد أغراض الرياء الثلاثة، اللي هي الأمر مثلا يعود حد معدلها يحدث بعبادة لواسة لجلب خيره أو دفع ضره أو تعظيمهم له. والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات لبعض أعراض الرياء والعمل تفسده، العمل يتبطل. في الحديث من سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، يقول الشاعر وإذا أظهرت شيئا حسنا فليكون أحسن منه ما تسر، فمسر الخير موصوم به ومسر الشر موصوم بشر. لبعض أغراض الرياء والعمل تفسده، ولكن إن تبت اندمل منها صلحة، منها حد بعد تاب من السمعة أراه هو يرجع عمله صحيحا. هي عايدة الفرق بين السمعة والرياء عن السمع عنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر، والرياء يبطل العمل من أصله، والسمعة إن تاب منها العبد رجع عمله صالحا. قال قاري يبطل الأعمال من أصلها الرياء، وسمعة إن تاب منها ربيا رجوع الأعمال صحيحة كما به الإمام ابن سعيد جزم. قارم اللي هو اللي يقول المخلص البطال منه أحسن العامل المرائي فيما بين، وعمل على رياء استمر لا بد من نور بقلبه في لحظة يرد للإخلاص عمله كما لدى الأناصي، فحين ذا أعماله السالفة تقبل على ذلك العلامة. إذن والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات لبعض أعراض الرياء والعمل تفسده، ولكن إن تبت اندمل منها صلح عملك يا أخي. كذاك من فعلها لتسمع فهو مسمع لدى من قد وعى، منها مولي حد عدل الطاعة، إياك تسمع الناس بعنه هو أنه عدل الطاعات، هذا إن قال له مسمع منها عن السمع عنها هي عن عود يخبر بالفعل والله يفعله ليسمع عنه حق. إذن يا الله حد يعس من من من الرياء ومن السمع. والسلام عليكم.